حكم الله صدق في الخبر عدل في الطلب، فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية، فيستغني العبد بالقرآن في الأحكام الخبرية والأحكام الطلبية، ولا يعدل عنه إلى سواه، ولا يعدل عنه إلى سواه. فمثلا من الشائع اليوم السعي إلى استخراج تاريخ قيام الساعة بطرائق مختلفة، منها معادلات حسابية هندسية، وصنف فيها من صنف. فهذا الدوي للقول في تعيين السنة التي تكون فيها القيامة مستغنى عنه بخبر القرآن، وهو إيش؟ علمها عند ربي، يعني مجهولة لا يمكن. فكل هذه البحوث والمقالات باعتبار الميزان الشرعي لا تساوي شيئا، لأن القرآن يغني عنها. مثال آخر، ما يجري من القول في مسألة يتنازع فيها أهل العلم، كالقول في ما جرى به عرف الناس من المخاطبة بالرد لأحدهم بقولهم الله لا يهينك، فإن الحكم على هذه الكلمة بالجواز أو عدمه جاء القرآن مغنيا فيه، وذلك في قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فينبغي أن يعمر العبد قلبه بالاستغناء بالقرآن في باب الخبر أو الطلب، لأن العلم كله مرده إلى القرآن، فهو ينبوع العلم وأصله، لكن الناس يتفاوتون باعتبار ما يفتح لهم من الفهم فيه والإقبال عليه. فمن الأصول اللازمة للعبودية أن يملأ العبد قلبه بالاستغناء بالقرآن، ولهذا ترجم المصنف بقوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.